أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله وحيكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نواصل مسيرتنا مع أضواء من قبسات أو قبسات من نور العقيدة أو أضواء على العقيدة الإسلامية. المهم أول الله في موضوع ما يجب على الإنسان المسلم أن يعتقده ويحرص على تجسيده فعلا وتركا قولا وعملا. طبعا في حصة ماضية جلك نسول حول موضوع الوعد والوعيد لأهميته. بنادم لا يخلق ربي وندنيته لأداء مهمة عظمى وأمانة كبرى عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنها أمانة الدين وأمانة التكليف. ربي ولي خلقنا للعبث، يخلقنا لكي نأتمر بأوامره ونجتنب نواهيه، وإن وقعنا في تضييع الواجبات أو انتهاك المحرمات ربي سبحانه وتعالى من رحمته قبل ومن النزاب أنسن تضييع ذلك الفرض أو انتهاك ذلك المحرم إلا مسجل علينا وكان نمت. وتلك المعاصي سواء تضيع الفرائض أو انتهاك المحرمات لم سجل ابن آدم، وهذا ما جاء به صريح القرآن وصحيح السنة. ولو كان من الموحدين يموت على غير توبة والعياذ بالله فهو هالك. رحمة ربي وتلي معناه ما غتبين في عفوه وسلا أصر على المعصية ومات على غير توبة، وإنما رحمة ربي تلا تبينت من لون ابن آدم مع ضعفه وقدرة المولى تبارك وتعالى على الانتقام وإلحاق العقاب به بتى يساز يتوضع يطلب سيس المغفرة التوبة إلا رب سبحانه وتعالى أسيغفر شرطا قبل حلول أجله. يوم نرغب التوبة إننا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لقلت التوبة ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. آيات كثيرة في هذا الموضوع. إعادة لنا نديعة والابن آدم على الحرص مش كذي حرص الذي ودى أن إلا ربي فرط غفص من فرائض بداية من الأركان فطب دمار إلى باقي الواجبات، ربما حتى إلا وربما أكيد إلا يفهمه العقدته الذي ودني عند الفرق يحرص على السنن وعلى المستحبات قبل الاستطاعة. كم من دخل جهة تضيط لا يتعسى الناس من الوقوع في المعاصي، لا يتجرأ على الله بالمعصية، بتي وضيك تلمصيت طبعا إلا يحرصوا على التوبة والاستغفار سواء أني اللي انجرز ربي سبحانه وتعالى أما غالي اللي انجرز العباد على أنه لا يتر بس من مظالم العباد خطر أخطر الملفات إتلا ستفتح يوم القيامة مظالم العباد خطراني لجاج ربي التوبت تستغفرت طبعا ايوه هو اتقمت يوال تولات شباب بقوا نحفظ موضوع حساس ومهم تمجيد ختن يوال وعليه ابن ادم اي لا جرز ربي طبعا الا اذيته بالتغيير توبت وربما يقل القضاء كفر مغلظة مثلا مرسلة مضل اللان اتي ودا اديق قيم شيء مثلا يترك للصلاة شيء يديق لترك الصلوات اي لن ثابت غرنا تجب عليه كفارة مغلظة قياسا يؤديها من تمام التوبة هذا شرع فيه قضاء تلك الصلوات المتروكة هل كان سدك تمتنت قبل ان يتم ذلك القضاء رب الله لا يطالبه بهذا الشيء وهذا من تمام رحمة الله خاطر لا يتفريد لا يشرع في القضاء يعاد بنادم لا يفهم هذه العقيدة وخاصة مش كان تؤكد في ظل عنا المستجدات العصرية قنوات ربما متعددة دينية بنادم لا يتبع لا يتسلى ربما عاد يتسلى اكيد ذي سلى لله يناقض ويخالف ما قلناه وما نقوله الان وما سنقوله في المستقبل ان شاء الله سيداني لابد ان يقاول معناه طرانا شبابنا تزدنا معناه نقطة لازمة السنن ابوي الدين سواء العقيدة اما الفقه اما الفتوى ولتنتبه من القنوات أن إلا من المواضيع العامة إلا نجلس خلاف طبعا بين المذاهب مواضيع لها علاقة بالأخلاق مثلا أما المحافظة على الصلاة محافظة كذا أن إلا عام نجلس خلاف بلادم لا يتسلى لا يتبه لا يستفاد أن يطبق حدي قيم أي إلا بالاعتقاد من الواجب هذه السن ما هي المسائل الخلافية تخل تجي طرف حاجة هاي قالك عندي مسلما اما الشيخ نيلاني السوال يكون الشيخ نيلاني معتبر في العالم الاسلامي طبعا شركة العقدة مع اي عالم مسلم نجل كل علماء المسلمين باختلاف مذاهبهم ومشاربهم ومدارسهم الفقهية ادي قيم كل قناة من تلك القنوات لا غرس مرجعية لا غرس مذهب اما مدير تلك القناة الا اسسها يقصد ان شاء الله المذهب بس المرجعية اللي يعتمد غرس اما هذه القناة لها مرجعية مجلس الشورى الجانب الفقهي لا بين يعني الا مرسوم لا تحيد عنها كل مذهب من المذاهب الاسلامية لا نستنى مولي هميل بعض السجن ربما تبين اسم طرف حاجة اما غلب بعض ربما حتى من بعض المثقفين الا ما ولدريكن اهمية هذا الامر وخطورته وخطورته اهمية هذا الامر وخطورته طبعا العدن ربما دلك السؤال في هذه المواضيع دلك في قضية الخلود مثلا قضية رؤية الله قضية الشفاعة وكان وسيل سوى في هذه المواضيع لا يضيع الوقت لا يا اخي لا يا اخي وهذا ضيع الوقت العكس نعتقد انه الحق الذي يجب ان يعتقد معناه يوسي اللي يتبعه المذهب للمذهب الاباضي معناه الاصل ان ننشر هذا الامر لجميع الناس خاصة في قضية الوعد والوعيد خاطر يمسلم لو كان فهم لو الحقيقته ونتسلي لنا يتقع في العالم الاسلامي من فتن. ادي عادي مارو كبير كبير تقتل النفس المؤمنة صبح في هذا الزمان العبوس القنطارير انشربت نوما تصمت الا اذن الاف من الناس في لحظة ها ليتاول بس الذي مسلم ما عليناش تقوليني كاع خاطر اللي تكل شهادتني ما غاديش في حديث الرسول اما غبط طيزوا يهو جهنم والعياذ بالله يضرب الشويطه يخرج لعاد بنوع من الاستخفاف باوامر الله ونواهيه خاصة ما له علاقة بقتل النفس بحيث ربي الله يبين نهض ربي سبحانه وتعالى طبعا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما غير ولد كبير توبر كان بددا عبد الله بن عباس ان لشيك تكبيرة الله ربي توعد فاعلها باربع عنا هنين بعدة امور تصب في الوعيد مثل كبيرة قتل النفس المؤمنة بغير حق عاد مثل هذه الامور تطردي الاستخفاف باداء الفرائض والاستخفاف بامر الحجاب وغيرها من المناكر شرب الخمور والزنا والربا يعادي مر حتى بعض من ابناء هذا المجتمع الا يستخف بهذه الكبائر لا يلبس لا يتزلى لا يتزوم لا يتعاطى الربا لا باس شارب للخمر بحكم وجود هذه المخمرة نطلب صبي الله تتس يبعد اخفاء البلاء طبعا ربما قد توفرت معناه وسائل الحصول على هذه المادة المسكرة الاسكر وهكذا يعاد الحل بتة لابد من تثبيت العقيدة في القلوب لكي يتقيد كل واحد منا كبيرا كان او صغيرا ذكرا او انثى بحدود الله يعاد سمني السنية التاس ضرورة الكلام حول هذا الموضوع ومن الواجب علينا ان نتكلم حوله ربي سبحانه وتعالى أنيني وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا بعد أنيني ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا طبعا داني ثم ننجي الذين اتقوا وسيلا يا إقار بل للذي سأفغ جهنم قد فهم هذه الآية الفهم الله ان يناقض هذه الآية انت يويل بالنسبة لي وليت تلا حجة له بس لو تأملها لوجدها حجة عليه خاطر مين النار بس سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ادي نجى ربي اني لنقدن ما نقدنا سي ربي او اسموني الا من اهل الكبائر الا ينطبق عليه وصف التقوى هذه الجمله ديني كقد غير ربي ما ستونت لك تقد دير ربي طبعا لا ثم ننجي الذين اتقوا طبعا والقران اللي يبين لهم اوصاف هؤلاء اذا ان اهل الكبائر ليسوا من الذين اتقوا فالايه نصت على نجاة المتقين دون غيرهم تدكت كذلك هؤلاء المتقين وسلا متقي سمد للجنة إلا ربي كتبس الكرامت بالتالي النار بغفصل لا يسمعون حسيسها حسيس النار وما فيها من عذاب مجرد السماع لش أخليك لا تفنديس أتسقط عن أسان مرضية سقاسن على حساب الدروب سند فرنسيني ما ظل جنت هذا كلام الا يناقض صريح القرآن وصحيح السنة الثابتة معنى الادلة امامنا معنى الامر لا يتعلق بالتعصب الى من قريب ولا بعيد القرآن ربي الا واضح في هذا الامر اذن وسل متقي ربي ناين غفصا لا يسمعون حسيسها مجرد السماع وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. مجرد سماع لغط أهل النار وما فيه من عذاب ليش؟ بالعكس لن ديوان لن شحن معنا النفوس لسن خالدين أي لن وجار لا يحزنهم الفزع الأكبر ميد القاعد خلعن بس حوسي لا متخسي ميد الجنة أهوال يوم القيامة خط ربي لا يبشرتن طبعا وهم من فزع يومئذ آمنون كيف يمروا أدهوا جهنم كذلك أنني فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحل أعلم بالذين هم أولى بها صليا أول مني مش اللي ينبني العجيب الغريب النف حتى بعض من علماء الإسلام المشهورين إلا أن لا يعتقدون هذه العقيدة بينهم الحافظ البغدادي في كتابه فقه المتفقه أجوي بعض ضوابط يعتمد عليها الإباضية في تعاملهم مع الأدلة القرآنية والأدلة إتلاء من السنة أديني ذكر علماء الحديث أن الحديث إذا خالف صريح العقل أو النص القرآني أو الحديث المتواتر ولم يقبل تأويلا فهو باطل وذكره الفقهاء والأصوليون إن هذا العالم حافظ البغدادي لعلماء الحديث إن أي حديث بتخالف صريح العقل وداني أسحق القوس خالف صريح العقل إلا نروش شريعة خاطر ربما دي عندك الحد أجلس من العقل في الحديث وربما واللي مطلع واللي يروى الشريعة ده وحدي وهؤلاء يسمون بالعقلانيين يعني يمجد العقل يخضع الشرع للعقل دون ضابط يبدأ يتبع الأحاديث وللي مختص في تخريج الأحاديث أما بشر سجل اطلع بالشريعة وليس مختصا فيها إن شاء الله اللي يخرج جامعة وسيلة واللي مختص بالشريعة مشتغل بهذا الفن بهذا الاختصاص إذا بدت له بعض أمور بعض ملاحظات في أي حديث كان الأجدى والأوجب له كد أدي سجل تلك الملاحظات ويعرضها على أهل الاختصاص أموني باش كنت سفس بصلة صلمة نفسي فيما يتعلق بتناقض هذه الأحاديث مع النص القرآني كذلك تفهم ده وحدي ربما بعد مدن هامية والخلاف يقع ياك القرآن لا واقع في هذه المسألة هامي طورت الأحاديث لا تناقض أما لا تبين وسي لا يموت على غير توبة أما إلا يتفجه النما إلا دي فخصيص ماذا نغسل الجرام لليمان ولس القضية تتعلق باعتماد كل مذهب على منهج فيما يتعلق بموضوع العقيدة أهل الحق والاستقامة شنس ده وحدي أي حديث فيما يتعلق بموضوع العقيدة لن يعتمدون أساسا على أخذها من صريح القرآن فقد جاء القرآن لبناء الجانب العقدي يعني لا يلزمت السن من الأمور العقدية خاصة ما له علاقة بذلك كان السؤال في موضوع الوعد والوعيد ما يقع يوم القيامة من ثواب وعقاب ربي لا يبين نخت صح في موضوع السنة لكن نعمل في موضوع العقيدة ديما بالأحاديث إتلا موافقة لصريح القرآن صح؟ حد ضمن إلا يكتفي بدراسة السند العنعنة روتني لران ذلك الحديث فلان عن فلان قال لبس خصم ثقات عدول يلا يسمى بالجرح والتعديل وجدني تهمي نص الحديث المتن ليمن ربط مرحم لا يكتفون بالسند بعد دراسة مغنيني عرض السند للجرح والتعديل اتسقل الله كاميرا ماشي تعبر الى المتن ادلينا ضغطان مع متن الحديث اتغرب عن ده وحدي اتقارنا مع القرآن على خطر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا امر هو الحديث والعجيب الغريب حضرت مغرس الحديث موضوع ثم ريب او المنهج وظل في هذا الاشكال شين غنى الا ثبت حديث الى رواتب محدث اباضية الربيع بن حبيب رحمه الله ما جاءكم عني طبعا اللي يسوم غير سيجي معنا تفريون فاعرضوه قرن جلد القرآن فما وافقه فعني وما خلفه فليس عني وفي رواية فضرب به عرض حائط الاحاديث الان معنى توضعهم تولس بالغير معنى الرسول يقرأ موري باش كتسلم حديث اني اللاسي سنغ مولتنغ قرن جرز بالقرآن بات تلقيم تدي الله موافق لصريح القرآن ولكن غنغت تلقيم تدي الله متناقض مع القرآن لكن مولتنغ على هذا سار الإباضية تكمل نشرة باش كنت معيليتن لرد اي حديث خاطر ديما المصدر الثاني في التشريع هي السنة النبوية يلجؤون الى ما يسمى بالتأويل مادام القرآن نزل بلسان عربي مبين كمل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليسول باللغة العربية فصحى اتكلم كلمتني لينت فلربما سفني الوجه معناه قل معنى الا ادي وفق صريح القرآن بتا وفين قل معنى اتفسر السياس المقصود سيدنا محمد بشكل يعني موافق لصريح القرآن يعملون به ولا يردون هذا الحديث سبت القان كل اوجه المعاني الا ان يعرفها العرب في لغتهم تلا مناقضة اما غتلقي مع المقصود اللي ذكرت سيدنا محمد طبعا لن ينزهونه عن ان يقول كلاما يناقض القرآن خطر بلينه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كما القرآن اللي تكفل الله بحفظه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون تقييم السنة قد تعرضت كثير من الوضع حديث بالالاف رسل العلماء دولا تغرب لنا حديث كثيرة كذبت مكذوبة على رسول الله سمني الخلاف القادة في العقيدة حرص أئمتنا رحمة الله عليهم سواء في موضوع الوعد والوعيد حتى في موضوع الصفات والأسماء المتعلقة بالله كذلك لابد أن يقع سواء حتى في القناة لا تسلى قال الرحمن العام عرش استوى آية قرآنية شيء استوى ذلك معناه سيطر على الأمر هيمن على الكون وهو معنى إلا يقيم في العرش وإلا يستلزم وسلين ناموري ملا ربي لشمر ثمانية الملائكة خطر لين ربي ويحمل عرش ربك فقوم يومئذ ثمانية إذا كنت تنقض كمل هذا العرش معناه لابد مش كدريحة نجيك الكرسي يزم او الكرسي يزم على السح وجري باش كادي نجمع يشمر خطر بالتكين في الكرسي المرسي بالظن معنى غير تاني بك نفسها هذه قشمة يرزى رزوة يدنا هذا العرش هذه عاد اقوى من الله باش كادي نجمع حشا يشمر ربي تقول من ناحية العقلية عاد دي سوى كذلك كمل يد الله فسرت بالقدرة طبعا تجري بأعيننا ولا تصنع على عيني معنا برعايتنا بحفظنا دي سوى في هذا الموضوع كذلك كلها مواضيع أن تصرف بي لن يوفق لكي نأتي عليها خاطر لابد من حل آخر لقد أن تخبره في القنوات كل حد لا حارس على تثبيت عقيدته اللي توضحت شيء من نوسي لو لفقه دعي تسلى أو لولو وما يعتقد هذه اعتقادات إلا نراها اعتقادات حسب ما ثبت عندنا أنها اعتقادات طبعا خاطئة مناقضة لصريح القرآن ولصريح السنة يعني هذا هو العمل ومن هنا نتج هذا الاختلاف طبعا لك أنا تبسط تحاول أن أبسط هذه المسائل شك من ندم ولتوقع في حيرة وفي الارتباك ربما يحتج من يخالفنا في قضية خلود أهل الكبائر الموحدين في النار إن ماتوا على غير توبة أشين يا الحكم ذيك الحكم إلا جائر ليتناقض مع رحمة الله هامي أكيف ربي دي سوى جالوسي الذي مشرك واليوم نسيس سي خلق الذي مشرك معه وسيلة نطق بالشهادة ربما لا يتظل الله يتظلم إلا كذا على خطر وقع في كبيرة يمتغفس هذا عبد معبع جهنما يمن جهة والقبل لاعتماد على العقل في ويرفعون شعار العمل بالكتاب والسنة سجهت أدج الحق منسن معناه ربما وسي إلا سادج هذه تلسسي الله حاول دي بشرك سي خلق إلا كافر والعياذ بالله لم يركع لله ولا ركعة ولم يسجد لله ولا سجدة وذي يظن ربما لا يتظل ربما لا يركع لا يسجد لا يعزم قرى ربما لا يتحشش تمتان إلا كذا الصح إلا مات على غير توبة أصر على كبيرة ومات عليها والعياذ بالله طبعا كيف يكون الرد على هؤلاء هذا العقل يجب أن يخضع للشرع رب سبحانه وتعالى نتى إلا يفصل يبين يقرر أنا ذو قانا شيء من القيامة وهذا العقل أبدا نتقسى أي لن ربما يتقبله عقولنا دنيت معون الله أنا ذو قانا شيء من القيامة أنا ذو قانا شيء من القيامة يوم القيامة ربي لا يفصلت القرآن إلا واضح إلا بين ربي إنما يتقبل الله